والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الوضوء: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: رأيت لو أن رجلا له خيل بر محجلة بين ظهري خيل بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على النبي واصحابه من اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث تتعلق بفضل الوضوء. تقدم جمله من الاحاديث ذلك. الوضوء من افضل القربات، ومن أسباب حق الخطايا وتكفير السيئات، هو شرط للصلاة. لا يصح للعبد أن يصلي إلا بطهارة، ومع كونه شرطا فيه أجر عظيم، ثواب جزيل وحق الخطايا، ومن علامات هذه الأمة يوم القيامة. يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم غر محجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. ولهذا لما زار القبور قال: سلم على القبور، قال: السلام عليكم دار قوم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كان يزور القبور بين وقت وآخر ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. الزيارة للقبور سنة للرجال لذكر الآخرة لذكر الموت والدعاء للموتى بالرحمة والمغفرة. قال: وجدنا أن رأينا إخواننا. قال الصحابي: ألسنا إخوانا؟ قال: أنتم أصحابي وإخوانكم لم يأتوا بعد. كيف قال: يا رسول، كيف تعرف من لم يأتي بعد؟ قال: رأيت منك أن أحد خيل يرب في خيل محنجلة، ألا يعرف خيله؟ قال: بلى. قال: هكذا إن أمتي تأتي يوم القيامة رب محجلة لا تلوم. المقصود أن الله جل وعلا جعل على المؤمنين من أمة محمد علامة من البياض والوجوه مرة تحجيل الأيدي والأرجل بالنور خاص من هذا الوضوء، وكان هذا علامة لهم يعرفون بها نبيهم عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء في المكاره. المرض الآخر إسباغ الوضوء في السبيرات البرد، يعني مع مرور الوقت يعتني بالوضوء لا يتساهل. كثرة الخطى في المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد، و وانتظر الصلاة بعد الصلاة. فذلك هو ارتباط هذا فضل هذه الأعمال. فإشباع الوضوء من الله من الخطايا ولا سيما في أوقات الشدة. كذلك خطى المساجد خطى ترفع درجة تحط خطيئة وتسميها حسنة لا هي بالوضوء النعمة العظيمة لمن أخلص لله. والثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة وإذا صلى على بعد الصلاة الأخرى حتى يؤديها لا يغفل. ليس معنى أن يجلس في المسجد ولا يخرج لا المقابل يعني يهتم بالصلاة وينتظر وجود وقتها حتى يحرق مثل ما في حديث السبع يظلم الله بظله قال رجل قلبه معلق بالمساجد يعني كل مخرج من الصلاة قلبه معلق بها حتى يأتي الصلاة الأخرى. وهكذا المؤمن قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة إذا تهم العصر ينتظر المغرب تهم المغرب ينتظر العشاء أو هكذا وإن كان في بيته وإن كان في سوقه لكن على باله لا يغفل. حاجة من الأشعري الطهور شطر الإيمان الطهور بالضم لأن تطهر والطهر بفتح الإيمان وعدم الوضوء. فالطهور شطر الإيمان لأن تطهر من أثناء الجنابة والأحداث شطر الإيمان. الإيمان شطر شطر معنوي عملي وهو الإيمان والتوحيد والتقوى الله وشطر حسي وهو الطهور بالنعم. هذا الطهارة الظاهرة حسية والتوحيد والإيمان وأعمال الصلاة الطهارة المعنوية للقلب. والحديث الرابع الدلالة على شرعية التشهد بعد الوضوء يستحب المؤمن إذا فرغ من الوضوء يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطيبين. هكذا السنة لما في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد منكم يشبه الوضوء أو قال يشبه الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا قلت له فهو من السماء يدخل من يشاء. فدا تمني في رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطيبين وهذه زيادة صحيحة عند التلميذ رحمه الله. فالسنة للمتواضع فرع أن يقول هكذا إذا فرغ من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطيبين. ويستحب أيضا ذكر آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله وأتوب. هذا الذكر يقوله من قام من المجلس. روى هذا أيضا النسائي في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الوضوء أو قال من قال أن بعد الوضوء طبيعة عليها في طابع تحت العرش. المقصود أن هذه فضائل تستحب بعد هذه الشهادة وهذا الدعاء فيما بين الطهارتين فيما الطهارة الحسية من الوضوء والطهارة المعنوية في الشهادة والدعاء. نسأل الله جميع التوفيق. من أخل بشدة من تشديدات الفاتحة تبطل صلاته. نعم. من أخل بشدة من تشديدات الفاتحة هل تبطل صلاته؟ مش وانت علماء فلا لابد من التشديد إحداث الشدة فيها. لكن لا يتوقع الشيء جاء عن محسن إقامته صلى على حسب حاله حتى لو أجيها لها بكل صحة صلاته يأتي بعدها بالتسمية التهنية. لكن يتعمد ذلك يعلم هذا والقرطة الصلاة والقرطة أما الجاهل تعلم ينفع عنه شيء. ذلك طلب العلم غير الله لو شرك أكبر من باب الرياء بعد ذلك الإنسان بعمل الجاهل أصلا. لكن